لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في التعليق على كتاب الفتح المبين في تلخيص كلام الفراضيين محمد بن حسن الشطي الحنبلي الدمشقي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة. كم؟ 16 من شهر ذي القعدة للعام 40 بعد الهجرة والألف. قال رحمه الله تعالى في باب العصبة: وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة، وهن اللاتي فرضهن النسوة الثلثان، لأنهن يزرن عصبة لإخوانهن وبني عمهن، فلذلك يحضر الميال. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الأخير عن العصبة بالنفس، هي أول أنواع العصبة، وبينا معنى التعصيب، وذكرنا أن التعصيب على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس بيناها، وهو مقصودا حديث ابن عباس، الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لأولى رجل ذكر، هذه العصبة، العصبة بالنفس، وتبعا لها العصبة بالغير وعصبة مع الغير. طيب، العصبة بالغير هنا هي تتعلق بالبنت البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت الأب، ما يصبن عصبة بإخوانهن وبني عمهن. المقصود أن الأربع أصناف من هذه النسوة إذا وجد معهن ذكر يعصبهن، ونذكر مثالين يوضحان هذا من كتاب عدة الباحث. يعني بعد أن ذكر أن العصبة بالغير كما قلنا أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، وكل واحدة من هؤلاء يعصبها أخوها، لكن تزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن عمها كذلك، يعني من هو أنزل منها. يعني بنت الابن إذا وجد ذكر أنزل منها يعصبها، تحتاج إليه في التعصيب. نعم، ومن هو أنزل منها تحتياجها إليه. فالذين يعصبون أخواتهم أربعة: الابن وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، ومن عداه من العصبة لا يعصب أختهم. طيب، المثال الأول: زوجة وأخ وأخت أشقاء. ممكن أزهد مثال هنا: أربعة للزوجة الربع، لأن ليس هناك فرع وارث، فالزوجة تأخذ له الربع. زوجة وأخ وأخت أشقاء، الأخ والأخت أشقاء، فالزوجة تأخذ الربع. هنا الباقي ثلاثة للأخ وأخته، للذكر مثل حد الأنثيين. يعني له اثنان ولها واحد. نعم، يعني هو يعتبر ضعف أخته. نعم. طيب، بنت وبنت ابن وابن ابن أنزل منها، يعني عندنا بنت وعندنا بنت وابن، يعني حفيدة. بنت أي مباشرة للميت، وبنت ابن أي بنت ابنه حفيدته، ها؟ وابن ابن أنزل منها يعني ابن حفيد، تمام؟ يبقى بنت وبنت ابن، أو بنت نعم بنت وبنت ابن، يعني بنت ولد هذا الميت يعني حفيدته، حفيدته وابن ابن أنزل منها يعني ابن حفيد. المسألة من ستة، البنت لأنته المباشرة لها النصف ثلاثة، تمام؟ وأما بنت الابن فتأخذ السدس تكملة الثلثين، بنت الابن هنا تأخذ لي السدس تكملة الثلثين، لأن البنت هنا إن كانت واحدة فلا النصف، إن كانت أكثر من واحدة فلهما ليه اثنان فأكثر. فهنا لما وجدت بنت بنت ابن إن كانت نعم أقل درجة وقلنا لكنها تكمل الثلثين مع ليه مع هذه البنت لأنها واحدة، ويصير الباقي هنا لأولى رجل ذكر وهو ابن له ابن له. طيب المثال الذي بعده يوضح أكثر مسألة العصبة بالغير، إنه عندنا بنتان بقى مش بنت واحدة، بنتان وبنت ابن وابن ابن نزلنا، يعني نفس الصورة السابقة لكن اختلفت هنا فيه أن هناك ابنتين مباشرتين للميت. طيب فقلنا لو كانت واحدة لها ايه النصف، ابنتان لهما ايه الثلثان. طيب هنا لما اخذ الثلثين ايش نفعل بليه ببنت الابن اللي هي الاخرى للحفيدة وابن الابن الانزل منها اللي هو ايه يعتبر ابن حفيد. يعني كما قال هنا انه الباقي لبنت ابن وابن الابن الذي انزل منه للذكر مثل حظ الانثيين، يعني هذا هذه الحفيده لبنت الابن يعصبها الذكر لو انزل منها اللي هو يعتبر ابن حفيد. لماذا؟ لان كما قلنا هذه العصبه بالغير، هذه العصبه بالايه بالغير، البنت بنت الابن هذه هي وحدها لو كانت وحدها ما الان البنتان اخذ الثلثين خلاص كاملين، فالان هذه البنت اللي هي بنت الابن تحتاج الى من يعصبه حتى ترث، فلما وجد ذكر ولو انزل منها هي تحتاج اليه، فلما وجد عصبها للذكر مثل حظ الانثيين. طيب لو افترضنا ان ما فيش بنت ابن، يعني كانت ابنتان وابن ابن اللي هو ابن الحفيد، البنتان لهما ليه ثلث والباقي ليه اللي هو ابن الابن الحفيد وابن ابن الابن هذا تعصيبا، لكن هذا تعصيبا ايه للنفس ليس بالغير. نعم. طيب طيب اقرا التنبيه. حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع البنت وبنت الابن صارت كأخت شقيق، فنحجب الإخوة لأب وأبناء الإخوة مطلقا، وحيث صارت الأخت مع الأبي عصبة كذلك صارت كأخت لأب، فتحجب أبناء الإخوة مطلقا. نعم. هذه العصبة مع الغير وكما نرى هي ما بين النساء، يعني ما فيها ذكر، فهذا الفرق ما بين العصبة مع الغير والعصبة بالإيه؟ بالغير. العصبة مع الغير أخوات سواء كنا شقيقات أو كنا أخوات الأب، مع إيه؟ مع البنات وبنات الابن، يعني كلهن إيه؟ نساء، هذه تكون عصبة معها، إذاك معها ليست بها، فهمتوا الفرق؟ أما بها تكون موجود ذكر اللي تحتاج للأنثى حتى تعصب، فقلنا ما وتم التعصيب بالذكر هذا. أما مع البنات أو النساء فهي عصبة مع الغير. طيب، وكما قال هنا في الحاشية فإن كان لما يعلق على قوله فيأخذن ما أبقت الفروض إن لم يكن معهن من يحجبهن أو يعصبهن. قال يحجبهن الابن وابن الابن والأب والجد، وكل هؤلاء ذكور سواء من الأصول أم من الفروع يحجبون الإناث. يعني يحجب الأخت والأب أيضا الأخ الشقيق، يعني هناك أخت الأب وأخ شقيق، الأخ الشقيق يحجب ليه الأخت الأب لا يكون لها عصبة مع الغير أصلا لأنها محجوبة، تمام؟ ويعصب الأخت الشقيقة الأخ الشقيق، يعني في أخت شقيقة هي ترث إيه؟ مع شقيقها. للذكر مثل حظ الأنثيين، التعصيب اللي هو ليه العادي، ويعصب الأخت لأب الأخ ولأب كذلك. طيب، يبقى إذا لم توجد هذه العصبة أو لم يوجد من يحجب ففي هذه الحال تكون العصبة مع الغير عند إيه؟ عند عدم وجود الحجب والتعصيب بالغير. طيب، نأخذ برضو مثالا هنا. المثال المشهور بنت وبنت ابن وشقيقة، بنت وبنت ابن وشقيقة، البنت ما هيش النصف. طيب بنت الابن هنا ما هي السدس تكملته ليه السدسين، والباقي لمن؟ الباقي يذهب للشقيقة بأي وجه؟ لماذا؟ لأن عصبة عليه مع الغير، هذا معنى العصبة عليه. فإن هنا صارت الشقيقة كأنها في مقام الذكر اللي هو ليه اللي هو أول رجل ذكر، كأنها قامت في مقامه، صارت هي التي تأخذ إيه؟ بقية المال. فهمتم؟ يعني صارت تشبه ليه اللي هو العصبة بالنفس. طيب، يعني هنا كذلك حتى يتحجب، يعني الشقيقة هنا تحجب إيه؟ والأخت الأب، فصارت كأنها مثل إيه؟ الذكر الذي يحجب. طيب، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب ذكرناها لها، هي نفس المسألة السابقة، ما في اختلاف، هي نفسه، لكن الذي اختلف هنا فقط ان الشقيقة هتحجب ليه الأخت لأب ليس لها ليس لها شيء. طيب، طب بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، الذي يعرف يرفع الذي يعرف يرفع ماشي قول يا وين يذهب الأخ الأب؟ لماذا؟ لأن الشقيقة إيه؟ حجبته لأنها أقوى منه. الشقيقة لماذا حجبت الأخ الأب؟ لأنها في درجة أعلى، فصارت عصبة مع الغير مع إيه؟ مع ليه؟ مع البنت، وأسقطت الأخ ليه؟ الأخ الأب. هذا؟ طيب، أنا هذا باختصاري. طيب، اقرأ. وإن كان معه الضباط فإن نقل تصدر النخوة والشجار والمشتركة عند الشافعية والمالكية وزوراتها زوج وأم أو جدة والثاني فأكثر من أولاد الأم وشقيق فأكثر ولو مع شقيقة فأكثر فلا يسقط الشقيق عندهما مع استغراق الفروض مع استغراق الفروض لذلك بل يشارك أولاد الأم في ثلثهم لمدة مثل حق الأنثيين نعم. يعني هنا يريد أن يبين أن العصبة إن عصبة كما ذكرنا على نوعين، عصبة سببية وعصبة نسبية. العصبة بالنسب ليه معروفة؟ الأخوة البنوة الجدودة العمود تسمى عصبة بالنسب. أما العصبة بالسبب اللي هي بسبب اللي الولاء بسبب العتق، وهذا تكلمنا عنها أنه مسألة العتق والولاء، يعني كان طبعا هي ليست قائمة الآن لأنه ليس هناك جهات قائمة. متى يوجد العتق ويوجد الولاء؟ إذا أقيم الجهات وصار هناك يعني أسرى من الكفار فإن حكمهم أنهم يوزعون عليه على جند المسلمين على يعني حسب ما يراه القائد قائد الجيش. الشاهد أنه الذي يعنينا الآن أنه في هذا الكلام أنه العاصب من أحكام العاصب العصبة بالنفس إذا انفرد يأخذ كل المال. يعني مات رجل مات ميت ولم يترك إلا ابن واحد فقط ولد، وليس له زوجة ليس له أم ليس له أب، ولد واحد. الولد يرث التركة كلها عصبة من نفس لأنه عاصب. وكذلك لو كان أبوه مثلا الموجود مات وترك أبا فقط ليس عنده أولاد ولا زوجة ولا أم ولا شيء، فإن الأب هذا يأخذ المال كله. فالعاصب العاصب بنفسه إذا انفرد حاز جميع المال. واضح؟ طيب. وأما إن كان معه أصحاب فروض في هذه الحال هو ينتظر حتى يأخذ كل صاحب فرد فرضه، فما بقي فله. هذه يعني ميزة أو مميزات التي تميز العاصب بنفسه عن أصحاب الفروض. وهذا العاصب ليس له فرض بنفسه، وقد يكون له فرض وعاصب في الوقت نفسه، تمام كما ذكرنا قبل هذا. طيب، لكن بقيت صورة واحدة هي التي تسمى بالمسألة المشتركة أو المسألة الحجرية أو اليمية أو العمرية، وهي صورة مستثناء اختلف فيها العلماء والتي ذكرها هنا، وهي أن يكون هناك زوج وأم أو جدة. نقول مثلا زوج وأم وعندنا اثنان أو أكثر من أولاد الأم، يعني عندنا زوج وأم واثنان من أولاد الأم أو أكثر، وعندنا كذلك شقيق أو أكثر مع شقيقة فأكثر، يعني صار أشقاء وشقيقات شقيق وشقيقة مثلا فأكثر مع أولاد أم ليسوا أشقاء، دول إخوة من إيه؟ من الأم، يعني كلهم مشتركون في الأم. الأشقاء مشتركون مع إيه؟ مع الإخوة الأم في الإيه؟ في الأم، والأم موجودة والزوج. الإخوة الأم لهم إيه؟ لهم فرض، لهم إيه؟ فرض. إن كان واحدا ها فلو السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الإيه؟ في السدس، والمشاركة هنا تكون إيه؟ بالتساوي ما بين الذكر والأنثى. يعني الإخوة الأم إذا اشتركوا إذا كانوا أكثر، إذا كانوا اثنين فأكثر نصيبهم اللي هو الثلث يوزع بينهم إيه؟ الذكر مثل الأنثى، ليس أنا مثل حظ الأنثيين هنا. هذه من المواطن التي يرد بها عليه على من يدعون أن المرأة ظلمت أو أن الرجل في كل الأحوال يأخذ أكثر من المرأة، لا، هذا غير صحيح. أحيانا الرجل يأخذ أقل أو يسقط بالكلية، المرأة هي التي تأخذ أكثر. هذا حكم الله ليس بعقولنا. هؤلاء الذين ينكرون المواريث أو يريدون إلغاء نظام المواريث الشرعي هم يظنون أن الأحكام هذه بالعقل، ليس بالعقل، هم أحكام الله عز وجل، شرع وحي. فهنا الإخوة الأم يشتركون في الثلث. طيب الإشكال الآن في الإخوة الأشقاء مع الشقيقات، على المشهورة والراجح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي اختاره صاحب كتاب الهدية في شرح الرحبية، أن الإخوة لهم يسقطون للأشقاء والشقيقات وليس لهم شيء. وهي كما ذكرت مسألة مشهورة أنه رفع فيها الأمر إلى عمر، رفع القضاء إلى عمر فيها، فقال له الإخوة الأشقاء اعتبرنا حجرا في اليم، يعني كيف اللي هم الإخوة من أم يرثون نحن لا نرث، وتسمى كذلك بالمسألة الأم الحجرية واليمية ومشتركة أو مشركة. فقال إن عمر قضى لهم أن يشتركوا مع الإخوة لأم في الميراث. وكما ذكر هنا المصنف قال إنه لا تسقط الإخوة الأشقاء في المشترك عند الشافعية والمالكية. نعم، أنا هذا المشهور عند الشافعية والمالكية، أما في مذهب الإمام أحمد فإن المشهور أنها تسقط، ولعل هذا هو الراجح. نعم، لأن الله عز وجل جعل فرضا للإخوة الأم والأشقاء، الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، الأخ الشقيق هو عاصب، والأخت الشقيقة كما قلنا تكون عاصبة مع الغير كذلك. فمن سمات العاصب انه قد يسقط. نعم، هم مشتركون في الام، ولكن الفرد لم يكن لهم جميعا، الفرد كان يخص الاخوة الام فقط. هو لا ليس اخوة الام، لا، اخوة اشقاء. نعم، هم كما قال العمر نحن يعني معهم في ام واحدة، يعني يعتبر أبانا حجرا في اليم لأنه غير موجود، نحن كلنا في مشتركون في أم واحدة، ماشي، لكن أنتم جمعتم إلى ذلك أنكم أشقاء. فالله عز وجل فرض الفرض للإخوة الأم فقط، لم يفرضه للجميع، فهذا الفرض ما أخذوه خلاص، استغرقت الفروض التركة، فلم يبقى شيء للعاصب، فالعاصب هنا يسقط. هذا على على على الأصل الصحيح، يعني هذه المسألة تجري على الأصول، إن هنا العاصب يسقط. هذا هو الذي يترجح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيك.